في صلاة القيام لا يوجد كثرة كافية بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، فهل الأولى أن أقرأ الفاتحة أم أمسك؟ يجب قراءة الفاتحة في صلاة التراويح وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل لما صلى وراءه: ما لي أنازع القرآن؟ وقال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإذا بدأ الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن فحينئذ تنشغل بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا يجوز ترك الركن لما هو دونه، فإن الإنصات لو كان واجبا فإنه لا يصل إلى الركنية، ثم إنه واجب منفصل والركنية واجب متصل، فيقدم المتصل على المنفصل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.